أنا عرنوس، شاب لسه في بداية العشرينات من عمري، لكن اللي شفته في العشر سنين اللي فاتوا يتعمل عليهم روايات وأفلام. كانوا عشر سنين صحيح، لكن حسيت إن شبت فيهم سنين وسنين. منكرش إن كنت طفل فضولي، ما بسمعش الكلام وبحب أكتشف بنفسي كل حاجة، ودينا هو بدفع تمن الفضول والحشرية اللي كنت فيهم زمان. تعال أحكي لكم من الأول علشان تبقوا فاهمين كل حاجة. أنا من واحد سيوة، ومين ما يعرفش سيوة أرض الجمال والهدوء، واللي نشأ في الصحراء زي كده هيعرف قيمة كلامي وريحة الهوى الحلو، مش زي زحمة المدن ودوشتها وهواها اللي ريحته تخنق. ما كناش بنشوف حد ما نعرفوش، هنا كلنا عارفين بعض، أهل الواحة كلهم معارف وعائلات معروفة. ما كانش بيظهر ناس غريبة إلا في حالتين، الحالة الأولى إن يجينا سياح ودول مش كتير، أما الحالة التانية دي بقى بتبقى مرة واحدة في السنة لما بيجوا عيلة الصنهوري. طيب مين هم العيلة دي؟ أنا هقول لكم. الصنهوري ده راجل أنا ما وعاش عليه، ولا حتى جدودي عاشوا في أيامه. الناس بتقول إن له قصر هنا من سنين طويلة جدا، بس محدش عارف كم سنة بالتحديد، ممكن 100 سنة وممكن أكتر. هو قصر فخم وكبير ومساحته ضخمة في نص الصحراء. أيوة زي ما فهمته كده، هو فعلا بعيد عن الواحة شوية ومش في قلبها. الغريب ان القصر ده حوالي نخل عالي جدا وكثيف بشكل مش مفهوم. الاغرب بقى ان النخل ده ما بيطرحش اي بلح، ولا بيوقع ورق ولا سعف ابدا، طول الوقت ورقه اخضر وزاهي، مع ان لحد بينظفه ولا بنقرب له اصلا. وورا النخل اسوار عالية وشكلها يقبض القلب، حيطان مر عليها سنين وسنين، لا تشققت ولا وقع منها طوبة واحدة، ولونها الاسود بلمعانه كأنه معمول امبارح. ولا بوابة القصر، بوابة حديد لونها اسود ما تغيرش من ايام جدي، وجدي كمان بيقول ان هي من ايام جده، لكن لا صدت ولا لونها اتطفى. واللي باين من القصر بعد كل ده برجين عاليين، واحد يمين القصر وواحد شماله، وفي وسطهم قبة عالية كبيرة. القصر عامل زي قصور ألف ليلة وليلة، لكنه مرعب أكتر منهم بكتير، يمكن يكون مبني من أيامهم أصلا. ما كده كده محدش فينا يعرف له تاريخ بنا، ولا حد يعرف الصنهوري ولا يوعى عليه. العيلة دي كان لها عادة، بتيجي مرة واحدة كل سنة، بالتحديد أسبوعين من السنة بيتفتح فيهم القصر ويجيله ناس كتيرة جدا. بيجي أصحاب القصر قبل وصول ضيوفهم بيومين تلاتة، ياخدوا مننا كم واحد ينظفوا لهم القصر، بعدها يوصلوا المعازيم بتاعتهم، ويتقفل القصر لمدة أسبوعين كاملين، في النهاية يتفتح والكل بيروح. ساعتها يبعت أصحابه يجيبوا مننا كم واحد ينظفوه تاني، ويتقفل القصر للسنة اللي وراها. العادة دي كل سكان الواحة عارفينها، واليومين تلاتة بتوع التنظيف دول برضو الكل كان بيستناهم. أصل اللي بيروحوا بيقولوا إنه أساسا بيكون متروق وما بيتعبهمش في التنظيف، ولا كأن قصر في وسط الصحراء مع عواصفها ورمالها ومقفول من شهور. كمان صحاب القصر بيدفعوا حلو قوي، علشان كده كان الكل بيتسابق لخدمتهم. الغريب إن الناس دي بتقعد أسبوعين كاملين ما بيطلبوش أكل. هتقولوا له يمكن بيجيبوا أكل معاهم، صح؟ طيب ولما بيمشوا ما بيكونش فيه ولا كيس زبالة واحد، مع انهم ولا مرة بيطلع معاهم اكياس او شنط. الناس الضيوف دول بيبقى شكلهم غريب ولبسهم اغرب، هم من جنسيات مختلفة، واحنا كنا بنسمع منهم لهجات عربية كتير، مع ذلك عمر ما حد فينا فكر يسأل عن اللي بيحصل جوه، او ليه الناس دي بتيجي اسبوعين كل سنة، بالتحديد في نص الشهر العربي بالظبط. القصر كان بالنسبة لنا طول السنة مرعب، حتى لما اصحابه بييجوا. عارفين لما المكان يكون حواليه هالة مرعبة؟ اهو القصر ده كده بالظبط، الهالة بتاعته مرعبة ومخيفة. لما كان حد مننا بيقرب منه واحنا صغيرين علشان يثبت يعني انه قوي وشجاع، كان بيرجع خايف ومرعوب، حتى لو كنا مجموعة ورحنا برضو بنترعب. اصل الجو حواليه تحسه ابرد من باقي الواحة، برد بينخر عظمك ويحسسك بأشعرة، وكمان الضلمة عنده قوية، مهما حاولت تنور بأي حاجة معاك برضو نورها بيكون مداها قصير، وكأن العتمة طالعة من قلب القصر نفسه. قلتلكم في الأول أنا شخص فضولي، أو وقتها كنت شخص فضولي، كل سنة بيبقى نفسي ياخدوني معاهم، بس كنت لسه طفل وبيقولوا لي هعطلهم. لما بقى عندي 12 سنة بقى، في السنة دي اختاروا أبويا هو اللي يروح. ساعتها أنا استقتلت أروح معاه، سقت عليه أمي وإخواتي البنات، قلت له مش عاوز أي فلوس، أنا عايز بس أشوف القصر من جوه، ووعدته كمان إني هساعده مش هعطله. المهم بعد محايلات كتير أبويا وافق، بس اشترط عليا إني ما بعدش عنه وأعمل كل اللي طلب مني. فعلا تاني يوم رحت مع أبويا والعمال على القصر، رحنا بالنهار وكان الجو حر وصيف، لكن لما دخلنا جوه القصر كان الجو طراوة وبرد لدرجة إني سقعت. احنا كان معانا اكتر من 10 عمال، لما دخلنا وقف معاهم صاحب القصر اللي كان راجل طول بعرضه ووشه يخوف، وقال لهم تخلصوا بالكتير على بكرة، القوط كلها تتهوى ويتغير ملاياتها، الارض كلها تتسيق، وفي اوضة مقفولة بمفتاح اخر الطرقة اللي فوق دي، محدش يهوى بناحيتها ولا يحاول يفتحها، انا سايب المفتاح في الباب من بره علشان تعرفوا أنه أوضة فيهم، وبكرر كلامي تاني وتالت وعاشر، الأوضة دي محدش يهوى بناحيتها ولا يفتحها. الراجل كان عارف عادة عرب سيوة، كلمتهم واحدة والأمانة عندهم مهمة، لكن نسي أن معهم طفل، لقوا مش أي طفل عادي، ده طفل فضولي لأبعد الحدود. المهم بدأ يوم الشغل اللي ما كانش متعب في تنظيف القصر، لكن التعب كله كان في وسع القصر من جوه، بصراحة كان أوسع من كل تخيلاتي، كبير ومليان أوض وحمامات، كل ده كان محتاج يتنظف ويتهوى. أنا كنت مستغرب إن المكان كله مفهوش شبكة عنكبوت ولا حشرة واحدة، رغم إننا في قلب الصحراء. المهم العمال كانوا بيسيقوا وينظفوا مكان نظيف أصلاً، ده حتى ريحته ما تدلش انه مكان مقفول من سنة. المشكلة ان ابويا كان عينه عليا طول الوقت، كل ما حاول ابعد عنه ينده عليا، وانا كنت هموت وادخل الاوضة اللي الراجل حذر منها بصة واحدة بس اعرف ليه منع عنها الناس. لكن ابويا بقى كانت عينه عليا زي الصقر، مهما كان مشغول برضه لمحني بطرف عينيه. ولما دخل المغرب طلع لنا صاحب القصر وقال كفاية كده النهاردة، ما بحبش الشغل في القصر بالليل، امشوا دلوقتي وتعالوا بكرة من الصبح بدري. بصراحة اتقهرت ان اليوم خلص وملحقتش اشوف الأوضة، كنت خايف ابويا ما ياخدنيش معاه تاني يوم، واللي حسبته لقيته، لاننا بمجرد ما وصلنا البيت ابويا قال لي خلاص يا عرنوس يا ابني، انت جيت وشفت القصر اهو، مفيش داعي بقى تيجي معايا بكرة. لما حاولت ألح عليه أكتر ووسط أمي زي اليوم اللي قبله، أبويا زعق وقال إنه كان مشغول بيا ومش عارف يشوف شغله، والحقيقة هم كانوا محتاجين فلوس الشغل في الوقت ده، أصل أبويا عنده دكانة صغيرة كده بيبيع فيها حاجات يدوية بتعملها أمي وأخواتي البنات، بس طبعا الحاجات دي أساسها السياحة، يعني لما بيغيبوا عننا فترة الصيف الحال بيبقى واقف وقفة وحشة، وهو ما صدق تجيله شغلانة القصر دي، وكان خايف أعمل حاجة يمشوا منها. المهم لقيت إن خلاص مفيش أمل وأبويا مش موافق، وأنا ما جاليش نوم من كتر التفكير في الأوضة المقفولة. توقعت إن الأوضة دي أكيد فيها ذهب وتحف وحاجات غالية، وبدأ عقلي يأكد لي تخيلي ده، أكيد بيخبوا فلوسهم وذهبهم بعيد عن القاهرة والحرمية اللي ممكن يسرقوهم، علشان كده طبعا هو مش عاوز حد من العمال يقرب منها. فضلت طول الليل أرسم خطة تخليني أدخل القصر من غير ما أبويا يعرف أو حد يحس، وزي ما قلت ما جاليش نوم خالص لأني خفت تروح علي نومة. المهم تاني يوم اتسحبت قبل طلعة النهار واستخبيت عند نخلة من اللي حوالين القصر، ولما العمال دخلوا عملت أني معاهم ودخلت آخر واحد فيهم. طبعا أبويا ما شافنيش ولا حد منهم لاحظني، وجوه استخبيت ورا كرسي كبير كده متداري على جنب لحد ما صاحب القصر كلمهم وقال لهم تعليماته، وبعدها دخل مكتبه. ولما الكل انشغل في التوضيب اتسحبت ورحت على الأوضة المحظورة. الأوض كتير وكان كل واحد من العمال مشغول في أوضة، علشان كده الممر كان تقريبا فاضي. وبحبة حرص وبحبتين هدوء وصلت للأوضة على طول. لفيت المفتاح بالراحة وفتحتها ودخلت. الأوضة كانت ضلمة كحل مع إننا بالنهار، كمان كان في ريحة غريبة قوي. طلعت الكشاف بتاعي ونورته، وياريتني ما نورته. الأوضة لا كان فيها ذهب ولا كنوز، الأوضة كان فيها حاجات تسرع، عظم حيوانات، إقفاص فيها غربان مربوط منقارها، كمان قفص إزاز مليان تعبين مع كم حيوان كده متحنط، وفي دولاب كبير درف إزاز كان مليان برطمانات إزاز فيها سوائل مختلفة، ومكتبة فيها كتب كلها تخوف. عيني لقطت عنوان كتاب منهم كان عن السحر. لو وصفت لكم كم الرعب اللي حسيته محدش هيتخيله. اتضيرت وقررت اطلع زي ما دخلت، ارجع على البيت لا من شاف ولا من دري. لكن لما لفيت لقيت الباب مقفول. كان موقف غريب لان انا متأكد اني ما قفلتوش، وهو كمان لو اتقفل لوحده ليه ما عملش صوت. كنت مرعوب جدا وخايف، لان لما حاولت افتحه لقيت ان الأوضة دي ما فيهاش اكرة من جوه. عمري ما هنسى الرعب اللي حسيته وقتها، ولو ان ده ولا حاجة بالنسبة للي حصل لي بعدها. كنت عاوز اصرخ واخبط علشان اطلع، بس انا لو عملت كده اكيد هيطرد ابويا من المكان كله، ويمكن صاحب القصر يعمل فينا حاجة، لانه قال محدش يدخل وانا كسرت كلامه ودخلت. عدت على جنب في الأوضة عيط. كنت بندب حظي واقول يا ريتني سمعت كلام ابويا وقعدت في البيت، لكن خلاص انا في الاوضه دلوقتي ومفيش وقت للندم. فضلت افكر هعمل ايه، بس ما لقيتش حل. ما كانش فيه اي طريقه افتح بيها الاوضه. قررت استخبى فيها، واول ما حد يفتح من صحاب البيت اتسحب واطلع باي شكل. كان كل املي ان حد يفتحها، خصوصا ان الاوضه دي من غير شبابيك اقدر اهرب منها. حرفيا من كل النواحي كانت حيطان مسدوده. أنا من مكاني كنت سمعهم بيتحركوا بره بينظفوا، ولما الأصوات بتاعتهم هديت عرفت إن الليل جه وإنهم خلصوا ومشوا. نورت الكشاف تاني وحاولت ألاقي أي حاجة أفتح بها الباب، بس ما لقيتش. كنت جعان وعطشان، والغريبة إن كنت سقعان، مع إني في أوضة في وسط قصر في وسط الصحراء في عز الصيف وما فيهاش أي فتحة للهوى، لكن برضو سقعان. دي ما كانتش الحاجة الوحيدة الغريبة. الطيور اللي معايا في الأوضة دي كمان كانت غريبة قوي، يعني قافل بقهم وما بيعملوا الصوت، وقلت ماشي. إنما كمان ما بيرفرفوش بجناحاتهم، ما بيحاولوش يتحركوا. هدوءهم كان مرعب جدا لأنه مش طبيعي، بس على قد ما كنت خايف منهم على قد ما كان وجودهم مطمني قوي. أصل أكيد حد هيدخل يأكلهم يعني، وده الأمل اللي كان مصبرني. فعلا بعد شوية سمعت مفتاح بيلف في الباب. استخبيت في ركن الأوضة وفضلت مستني يمكن أعرف أطلع، لكن صاحب البيت ما كانش لوحده، ده كان في حد معاه. الشخص ده واقف على الباب مش باين له ملامح من الضلمة. المهم الراجل دخل فك منقار كل الطيور وحط لهم أكل ومية وخرج، وأنا للأسف معرفتش أخرج، بس على الأقل كان في أكل ومية دخلوا. كلت أكل الطيور وشربت ميتهم، أصل الجوع كافر وانا ما كنتش قادر اتحمل اكتر من كده. بعد شوية سمعت صوت دربكة واصوات كتير، عرفت ان الضيوف بدأوا ييجوا. طيب هم جم بدري يوم عن المتوقع، ولا يمكن ده معادهم اللي بيجوا فيه؟ احنا اصلا ما كناش بنعرف عدد اللي بيجوا، اغلبهم كان بيوصل بالليل اصلا. المهم ان ده قلقني، لان ههرب ازاي دلوقتي من كل اللي انا فيه؟ ده كان صاحب البيت بس، وما كنتش عارف هخرج ازاي. دلوقتي العدد بيزيد والموضوع بيتصعب عليا. بدأت أندم إني ما ندهتش على حد الصبح يطلعني، وبدأ الخوف يزيد أكتر لما بدأت أحس إن في حد معايا في الأوضة. كنت سامع همهمة مش مفهومة، كنت متأكد إن الصوت ده جاي من جوه الأوضة. وبعدين بدأت أحس إن في حد بيمسك إيدي، كنت متأكد إن في إيد بتمسك فيا. ولما أنور الكشاف مش بلاقي حاجة. مهما وصف لكم رعبي وخوفي برضو مش هعرف. صوتي اتحاش ونفسي كان بيضيق، كنت حاسس ان حرفيا هموت هنا. فضلت أبكي وانكمش في جسمي لحد ما نمت. مش عارف نمت قد إيه، لكن لما صحيت كان الجو هادي جدا، كان واضح إنهم نايمين، وأنا طبعا ما بقتش عارف الوقت ليل ولا نهار. بقيت متأكد طبعا إن زمان أهلي قلبين الدنيا عليا. فضلت أدعي ربنا إنهم يعرفوا إن أنا هنا، ييجوا يطلعوني ويحصل اللي يحصل بقى. بعد وقت مش عارف قد إيه حسيت بحد بيفتح الباب. المرة دي استخبيت في اتجاه أقرب للباب يمكن أقدر أطلع، بس اللي دخل ما كانش صاحب القصر. النور كان جاي من برا، فطبعا مش عارف أميز ملامحه، لكن اللي دخل ده كان أطول وأرفع، كان طويل طول مش منطقي. دخل وبدأ يحط أكل ومية للطيور. بعدها سمعته بيقول: إيه أخبار الضيف بتاعكم؟ ساعتها قلبي وقع في رجلي، لأن كلامه كان معناه إنه عارف إن في حد في الأوضة. مش عارف إزاي استجمعت شجاعتي واتسحبت وطلعت بسرعة. وأنا بجري برا الأوضة سمعته بيضحك ضحكة مرعبة، نشفت دمي أكتر وخلتني أجري أسرع. لقيت في وشي أوضة فاضية، دخلتها على طول واستخبيت تحت السرير. فضلت تحت السرير وقت طويل لحد ما قلبي هدي شوية. كنت مرعوب وأنا حاسس إن في حد عارف بوجودي، بس لما هديت فكرت إن لو الراجل ده عارف أكيد ما كانش سابني أخرج، وأقنعت نفسي ساعتها إن أكيد بيتهيألي وإن كلامه ده كان مجرد صدفة. يمكن قصده إن في طائر جديد لما قال كلمة الضيف بتاعكم، ولا يمكن قصده على نفسه. المهم إن هديت وحمدت ربنا إن طلعت من الأوضة دي، على الأقل كده عارف ليلي من نهاري وهعرف أتسحب وأكل وأطلع من المكان كله. وفعلا لما تأكدت إن النهار بدأ يشقشق والكل نام، طلعت أتسحب علشان أحاول أهرب من القصر كله. لكن للأسف كان في واحد قاعد في الصالة اللي تحت، كان قاعد جنب الباب وكأنه حراسة. طبعا بدلت الخطة مؤقتا وطلعت أدور على أي أكل، وفي المطبخ لقيت فعلا بواقي أكل كتير. كانت حاجة غريبة قوي، حاجة لونها أحمر فاصفر كده وشكلها مقرف جدا، وفي حواليها زي سائل لزج، بس الجوع مش بيخلي الإنسان يفكر. مديت إيدي وكلت منها كتير. الغريبة أن طعمها ما كانش وحش، بس ما كانش مفهوم. الطعم ده أنا عمري ما دقته في حياتي. المهم بالنسبة لي كان إني كلت ومش مهم كلت إيه. بعدها بدأت أدور على مخرج بقى، بس برضو ما لقيتش. كل الشبابيك عليها حديد قوي جدا، ومفيش للقصر غير باب واحد اللي قاعد عنده الراجل. في النهاية رجعت للأوضة الفاضية، نزلت تحت السرير ونمت وأنا بحمد ربنا إن السرير متداري والملايات مغطية من الناحيتين. صحيت والدنيا ليل على صوت حركة وكلام، لهجات ولغات مختلفة بس أغلبهم عربي. كنت سامع لهجات مصرية ولهجات عربية تانية، بس مش مميز كل كلامها. كان واضح إن الكل في حالة حركة، كأنهم بيستعدوا لاحتفال أول اجتماع مثلا. كان صوت حاجة بتتزحزح وحد بيدي أوامر للكل بنقل حاجات وتجهيز حاجات. كان بيقول كلام مفهوم وكلام تاني مش مفهوم. وأنا كان عندي أمل إن النهاردة لما يناموا أقدر أتسحب وأخرج. الوقت كان بيعدي وأنا كنت جعان وكل حتة في جسمي وجعاني وعاوز أدخل الحمام، والأهم إني كنت خايف جدا وأمي وحشاني. بس اللي عملوه رعبني أكتر وأكتر، لأنهم بعد شوية من الدوشة والكركبة هديوا حبة. بعدها بدأت الأصوات المرعبة، أصوات ما نجحتش السنين اللي فاتت دي كلها إنها تنسهالي. كانت أصوات متناغمة زي ما يكون غنى بس بلغة مش مفهومة. فجأة قرب صوت خطوات تقيلة ناحية الأوضة اللي أنا فيها. في الأول حاولت أوهم نفسي إنها مش جاية قطي، لكن الباب اتفتح بصوت مخيف. حسيت معاه إن بطني بتتعصر من الرعب. قدامه وقف شاب طويل، بشرته شحبة وعيونه سودة تماما، لابس روب طويل كان مطرز بخيوط ذهبية بتلمع مع حركة الشموع في الممر. ما هو نسيت أقول لكم إن القصر بالليل كله ما كانش بينور غير بالشموع. المهم دخل الشاب ده ووطى على الأرض، مد إيده وسحبني من تحت السرير بإيد واحدة وبمنتهى السهولة، وقال لي: الوقت جه يا صغير، الكبير مستني. حسيت إن قلبي وقع من مكانه. حاولت أتكلم، أسأل، لكن الشاب مسكني بعنف من دراعي وجرني في ممرات القصر. حسيت إن لساني اتربط وما بقتش قادر أنطق. رجلي كانت سايبة لدرجة إنه فعلا كان بيجرجرني منها. الممرات كانت مليانة لوحات باهتة لرجالة بملامح غامضة. كل اللوح دي ما كانتش موجودة وإحنا بننظف القصر. بعدها دخلني قاعة صغيرة كان فيها صالون لما كنا بننظف، بس دلوقتي فاضية وكل جدرانها عليها نقوش متكررة بالدم. رموش شكلها مرعب، كتابات مش مفهومة، قرون وعين كبيرة وسط نجمة. من القاعة الصغيرة لقاعة تانية أكبر وسقفها عالي، والجدران عليها رسومات برضو، منها اللي شبه الرسومات اللي في القاعة اللي فاتت، ومنها رسومات باين إنها فرعونية بس ما كانتش زي أي حاجة شفتها قبل كده. كمان في رسومات بتظهر وتختفي لمشاهد مرعبة ومش مفهومة، فيها ملوك بيقدموا قربان لآلهة بملامح شيطانية. وفي وسط القاعة بالظبط كان في دايرة كبيرة معمولة على الأرض بالنار، جواها رموز وطلاسم حوالين تابوت فرعوني مفتوح، كان مرسوم عليه رموز بالدم، وحواليه عدد كبير من الصحراء كلهم كانوا لابسين زي الشاب اللي جه خدني. الصحر الأكبر بتاعهم كان لابس عباية لونها أبيض خيوطها فضي، وعليها نقوش كتير تشبه اللي على الحيطة. أما شكله فكان راجل عجوز بلحية بيضة وفي إيده عصاية ملفوف عليها حية. كنت فاكرها ميتة لحد ما حركت رأسها. فجأة رفع صوته وقال: النهاردة هنبدأ تجديد العهد. كل الصحراء بدأوا يتحركوا حوالين الدايرة في اتجاه عكس عقارب الساعة، وهم بيهمهموا بلغة مش مفهومة تماما لكن بنفس الكلمات في صوت واحد منغوم. وفجأة التابوت بدأ يتهز، والأرض تحته كأنها بتتشق ويخرج منها دخان. كان دخان اسود ريحته وحشة قوي، خليط ما بين ريحة العفن والجيفة. أنا حاولت أصرخ كتير، لكن السحر اللي كان موجود في القاعة كأنه كاتم على نفسي ورابط لساني. في نفس الوقت الدخان بدأ يتجمع فوق التابوت، كان بيتحول لوش شيطاني عملاق بعين حمراء. وفي لحظة الصحراء كلهم رقعوا وقالوا بصوت واحد: يا كبير تقبل قرباننا. سحبوني ورموني في وسط حلقة النار. ما كنتش قادر أقف على رجلي ولا عارف أهرب، لأن الوش اللي ظهر ده بصلهم وبصلي بعينه اللي تخوف. بعدها قال بصوت عالي ومرعب: سأنظر في أمره. بعدها النار اتطفت وتوتر الجو كله، ومن وسط القاعة ظهر الشاب الغريب اللي جه خدني. ما كنتش عارف ده إنس ولا جن ولا شطان ولا إيه. سحبني ورماني في نفس الأوضة تاني، وقبل ما يقفل بابها علي قال لي: كنت فاكر إننا مش عارفين بوجودك، بقى تدخل عش الدبابير برجلك وعاوز تخرج. بعدها ضحك ضحكة مرعبة عرفتني هو مين. ده كان نفس الشخص اللي فتح الأوضة علشان يأكل الغربان. الشخص ده لما طلع لقيتهم سايبين لي أكل على السرير، وجنب الحيطة جردل صغير بدل الحمام. كلت يومها ونمت من كتر الخوف والتوتر. تاني يوم صحيت على صوت خطوات جنب قطي، ورجع قلبي يدق بسرعة، خصوصا لما الباب اتفتح وظهر نفس الشاب. مسكني تاني وسحبني القاعة جديدة. القصر ده كان كبير قوي قوي، أكبر حتى من اللي أنا حسيته لما جيت مع أبويا. هي القاعة دي كانت أصغر بس مرعبة أكتر. احنا مشوفناش القاعات دي كلها لما جينا ننظف القصر اساسا. الجدران كمان كانت متغطية بجثث طيور وحيوانات متحنطة على الحيط، وفي النص كان فيه ترابيزة طويلة عليها شموع وخناجر مصنوعة من الذهب والعاج. والساحر الاكبر وقف قدام الترابيزة وقال: القربان لازم يكون نقي وروحه صغيرة كفاية علشان تدخل الدايرة المقدسة، اعتقد انه هيقبله. لقيت السحرة بصوا عليا، عيونهم كانت بتلمع كأنهم هياكلوني. بعدها الساحر العجوز بدأ يقرأ تعويذة، والشموع ولعت لوحدها بنار زرقاء. فجأة الدخان الأسود رجع تاني وبدأ يلف حواليا كأنه هيغطيني، لكن بعد لحظة الدخان رجع لورا ولف حوالين العجوز. وسمعنا صوت خارج من الدخان بيقول: مش هو لسه وقته مجاش، خلوه يحضر الطقوس كلها ويمشي. ساعتها وقعت على الأرض من الرعب، مش فاهم ليه رفضني، لكن كنت حاسس بارتياح مخلوط برعب وأنا مش عارف إيه اللي جاي. هما نفسهم اتضايقوا جدا وتوتروا، وبدأت أصواتهم تعلى وهم بيسألوا: هنعمل إيه؟ فجأة صرخ فيهم الكبير بتاعهم وقال: هنجيب غيره، هبعت اللي يجيب غيره زي ما كنا مخططين في الأول. بعدها سحبني الشاب ورماني في نفس الأوضة. بصراحة ما كنتش فاهم حاجة، لما هو رفضني طيب ليه عايزني أحضر الطقوس؟ طيب هم فعلا هيسيبوني أمشي بعدها؟ أكيد لا طبعا، أكيد هيخافوا إن أقول وأحكي عنهم للناس. طيب لو هيقتلوني مثلا ليه سابوني كل ده؟ مش عارف هتصدقوني ولا لا، بس أنا فعلا ورغم كل خوفي وقتها كنت عاوز أفهم إيه ده وأشوفه للآخر. ده غير ان من كتر الخوف كنت حاسس ان حصل لي تبلد في المشاعر، كنت طفل وقتها ويمكن ده سبب كمان خلاني مش مدرك خطورة اللي بيحصل حواليا. المهم طلعوني الأوضة تاني وبرضو جابولي أكل. الأكل اليومين دول كان أكل عادي جدا، عيش وجبنة وزيتون، يعني حاجات عادية غير اللي كلتها أول مرة في المطبخ. وقتها كان نفسي أسأل هو ايه البتاع ده اللي بياكلوه اللي انا اكلت منه، بس كنت خايف منهم طبعا. الليلة الاخيرة بقى كانت غير كل اللي قبلها، القاعة الكبيرة كانت مظلمة مليانة دخان ونار مولع من كل زاوية، الرسومات كانت اكتر من كل الليالي اللي قبلها. كان على الارض فيه ولد من سني متكتف ومرمي، ما كنتش اعرفه خالص، يعني هو ما كانش من اهل الواحة. طيب جابوه امتى وازاي؟ طيب خطفوه منين؟ كل دي أسئلة دارت في مخي بس ما كانش ليها أي إجابات. المهم جابوني زي ما أمرهم الشيء اللي يخوف ده، وبرضو حطوني على الأرض وبدأت الطقوس. الترابيزة اللي عليها السكاكين والحاجات كانت موجودة برضو، وفي الركن كان فيه قفصين فيهم غربان. الغربان كانت متنحة وما بتعملش أي حاجة، بالظبط زي الحية اللي لف على عصاية الراجل. وفي النص كان التابوت محطوط. أنا كنت خايف بس برضو مطمن، على الأقل مش هيقتلوني، وكان نفسي أشوف إيه اللي جوه التابوت، ولو إنه كان متوقع من شكله الفرعوني. وقفت على ركبتي علشان خفت أقف على رجلي يزعقولي، وقربت شوية وشفت اللي توقعته. كانت جثة متحنطة وملفوفة بأبيض، كان واضح إنها جثة فرعونية. بدأ الكبير بتاعهم طقوسه لما وقف والولد مرمي جنب التابوت وحوالين النار. كان نفس المشهد اللي أنا كنت فيه بالظبط، وبدأ يقول كلام كتير مش مفهوم، هي حروف وتبان عربية بس ملهاش أي معنى. وزي المرة اللي فاتت اتهزت الأرض وبدأ الدخان الأسود يطلع وظهر منه مخلوق ضخم، ما كنتش أعرف إنه كبير الشياطين غير بعدها. كان طوله أكتر من 3 أمتار، شكله مش بشري خالص، قرون ضخمة وجناحات زي الخفافيش، حتى عيونه بتنور أحمر. الصحراء كلهم ركعوا وقالوا بصوت عالي: يا كبير جدد قوانا، امنحنا قوة السحر. كلهم رددوا بصوت واحد نفس الجملة، كانت نبرتهم مليانة رهبة وتعبد، وقالوا: نقسم أمامك يا حامل الظلام الأبدي، يا من حياته كلها في الدخان والنار، وواهب القوى للأتباع المخلصين، نقدم دمائنا قربانا وأرواحنا عهدا، نقسم أن نخدمك في النار والظلام، أن نفتح أبواب الهلاك لمن تختاره، وأن نبقى طوع أمرك حتى آخر لحظة في الوجود. دمنا دمك ونارك نورنا وظلك ظلنا، نحن لك وأنت لنا للأبد. مع نهاية القسم الصحراء كلهم غرزوا خناجرهم في ايديهم بقوة فزعتني، دمهم بينزل ويتجمع في شكل دايرة كأن الدم عارف طريقه كويس. الدم كان بيتحرك لوحده علشان يرسم طلاسم جديدة حوالين شكل كبير مرسوم على الأرض، بعدها الكبير رفع ايده والدخان اتحول لاشكال صغيره من الشياطين، هجمت على الصحراء واحد واحد ولفت حواليهم. كنت واقف في الركن خايف ومش مصدق اللي بشوفه، لان الصحراء بيصرخوا عالي صرخات فيها الم. طيب ده معناه ايه؟ ما كنتش فاهم، بياكلوهم يعني ولا بيقتلوهم ولا ايه؟ كنت عايز اجري واهرب بس للاسف مفيش اي مفر. في نفس الوقت الدخان لف حوالين الولد اللي في الارض، هو كان بيصرخ برضه، وانا فضلت واقف بترعش وخايف لكن مش قادر اتحرك. بعد دقايق كل حاجه هديت، الصحراء كان شكلهم تعبان جدا بس كانوا مبسوطين. اما الولد الصغير اللي على الارض كان جثه، كان الدم والميه اللي في جسمه اتسحبوا كلهم، كان ناشف ولونه اسود تماما. بعدها الصحراء نزلوا على ركبهم وبصوا على الارض بخشوع وقالوا: نشكرك يا حاكم مملكة الظلام على تقبل قرباننا ومنحنا القوة والعهد. كان واضح ان كده العهد اتجدد، وانهم ما كانوش بيتهاجموا زي ما انا فهمت، كان واضح انهم مبسوطين ومرتاحين باللي حصل. كنت واقف في الركن فاكر ان محدش فاكرني، بس لقيت الكائن الكبير ده بصلي بصة تخوف وقال لي: انت كده كده بقيت ملكي، بس لسه وقتك مجاش يا عرنوس. فجأة القاعة بدأت تتهز وشفت النقوش اللي على الحيطة بتتشقق، وأغمى علي في لحظة. أنا أصلا مش عارف اتحملت كل ده ازاي، وآخر حاجة شافتها عيني كانت عيوني الكبير وهو بيقرب لي. لما فقت كنت مرمي في الصحراء، ما كنتش عارف أنا فين ولا ازاي جيت هنا. وقتها افتكرت إن العذاب خلص، ده انا افتكرت اللحظة كده ان كل ده كان حلم، بس للأسف الجحيم الحقيقي بدأ من هنا. اهلي كانوا قلبين عليا الوحى كلها. المهم لما فقت وجمعت قوتي قدرت ان اقرب على قريتنا تاني. لما شافوني راجع جريوا عليا كلهم، البلد بالكامل كانت بتدور مع اهلي. لما وصلت امي حضنتني وفضلت تبكي، وكان الكل بيسأل: هو انت كنت فين يا عرنوس؟ وقتها انا كان شكلي بشع وهدومي متبهدله ومتقطعه، خاسس ووشي شاحب وشعري كله رمل. كنت تعبان جدا وما كنتش قادر احكي، اصل اللي شفته كان بشع واصعب من كل كوابيسي. بعدها امي خدتني في حضنها وقالت لهم: خلاص محدش يكلمه، وجريت بي على البيت. كانت بتعاملني كاني طفل رضيع، وانا كنت مستسلم تماما وكاني ماليش سيطره على جسمي. هي خدتني حمتني وغيرت لي هدومي واكلتني ونمت. نمت كتير قوي قوي قوي، ولما صحيت بدات احكي لهم عن الايام اللي فاتوا واللي حصل فيهم. كانت اول صدمه بقى انهم ما كانوش ايام، لا هم كانوا اسبوعين كاملين. ما كنتش قادر افتكر غير الاربع ايام الاولى. طيب باقي الاسبوعين حصل ايه؟ معرفش. بس دي ما كانتش اول صدمه خدتها، لان لما حكيت لهم ما كانوش مصدقيني خالص. قالوا ان اللي بقوله ده مش منطقي يحصل من غير ما حد في سيوة يحس بيهم. القصر متطرف وبعيد، بس الاصوات والطقوس دي كلها اكيد هتتسمع في مكان هادي قوي كده. والاهم انهم بينظفوا القصر كل مرة قبل ما الناس تيجي ولما الناس بتمشي. والناس فعلا مشيت، والمرة دي اللي راحوا نظفوا القصر لا شافوا دم ولا توابيت ولا جثث حيوانات ولا لوحات ولا اي حاجة من اللي انا قلتها. ما كانش فيه اي حاجة من دي خالص. لكن امي قالت لهم انها وهي بتحميني لقت وشم كبير وغريب على ظهري. ابويا قام بسرعة وكشف ظهري ولقى ناحية كتف الشمال وشم على شكل عين حواليها نجمة. الوشم ده بقى خلاهم يميلوا لتصديقي، وبدأوا فعلا يجيبوا لي شيوخ. كان شيخ داخل وشيخ خارج، وانا حالتي زي ما هي، بقيت متبلد وقاعد ساكت. كنت حاسس ان جسمي تعبني حرفيا، كاني راجل عجوز عنده 100 سنة. كنت بحس بالحاجات قبل ما تحصل وبقول لهم عليها. كمان نومي كان كله كوابيس واحلام بالكائن المرعب بيكلمني. مرات ما كنتش بفتكر من الحلم غير وشه، ومرات تانية كنت بفتكر كلامه اللي كان مخيف جدا. كان دايما بيأكد ان بقيت ملكه. كان كل شيخ بيجي يقرأ قرآن وآيات، بس ده كان بيتعبني قوي قوي. كل مرة كان بيقرأ فيها قرآن أو حتى حد بيصلي جنبي كنت بفضل أتشنج وأصرخ وحاول أهرب. كنت بحس بكل عظمة في جسمي بتتشنج وتوجعني. قالوا إن أكيد كده اتلبست، لدرجة إن في ناس قالت إن لا كنت في القصر ولا حاجة، ده أنا أكيد كنت تايه في الصحراء والجن لبسني، وكل اللي بقوله عن القصر وصحابه ده مجرد أوهام. كل الناس كان الأسهل بالنسبة لهم إنهم يشوفوني إن اتجننت أو اتلبست، على إنهم يصدقوا إن القصر اللي في وسطهم من قرون ده مكان لطقس سحري مرعب ومخيف. السنين كانت بتمر بس حالتي هي هي. طبعا لا بقيت أقدر أصلي ولا أقول قرآن ولا صوم، والحاجات دي كانت مستحيلة بالنسبة لي. ده أنا في مرة حاولت أصلي كانت روحي هتطلع ونفسي وقف، وش زرق وجسمي كله كان بتعصر. في اليوم ده بالليل حلمت بيه، كان قاعد في ساحة كبيرة كلها رخام وعلى جنبها نار. كان مستقر فوق كرسي كبير زي ما يكون عرش ملك. شكله كان مرعب قوي ومقرف، زي ما يكون وشه مصنوع من أجزاء بشرية ورؤوس حيوانات. لما وقفت قدامه نزل من على عرشه وقرب مني بوشه وقرونه وعينه الحمراء. قرب ومسك كتفي بإيده اللي شكلها غريب، كانت مزيج ما بين إيدين البشر والحيوانات، جلد مكرمش وصوابع طويلة وضوافر زي المخالب. هو غرس إيده في كتفي لدرجة حسيت بالألم في الحلم. بعدها قال لي: أنت ملكي، أنت كلت من الأكل بتاعي، المخ البشري اللي كلته كان مسقي دم قربان بشري. ده كان جزء من أول طقس سحري لتحويلك خادم ليا، وانت حضرت الطقس بتاع تجديد العهد، انت بقيت خادم ليا أنا، ومش باقي غير انك تكمل طقوسك، علشان كده ما قبلتكش قربان. تابعيني ما يتقدموش قرابين إلا لو خلفوا العهد، أنا مستنيك تكمل الطقوس. وقتها فهمت ليه أنا اترفضت كقربان، وحسيت اني ياريتني لكلت ولا نجيت منهم. 10 سنين مرت عليا وانا رافض اكمل الطقوس، وبرضه مفيش شيخ قدر يرجعني زي ما كنت. بدعي ربنا ينجيني وعندي امل يساعدني. كل مرة بقول يا رب او بدعي بحس الالم بيعصر جسمي، بس انا هتحمل، انا مش هبقى تابع للكيان ده مهما حصل، مش عاوز اطلع من رحمة ربنا. اللي حصل لي ده كان غصب عني وبسبب فضول طفل. ولحد النهاردة وكل سنة لما بيتجمعوا في القصر صاحب القصر بيبعت يسأل عليا بالاسم، وكل سنة أنا برفض أروح، وكل سنة برضو بينهار جسمي تماما. أفضل أصرخ من الألم يوميا طول الأسبوعين لحد ما يمشوا، ومع كده لسه في ناس كتير مش مصدقاني، بيقولوا إن القصر مفهوش حاجة وإني بهلوس. ادعولي يا جماعة ربنا ينجيني، يمكن دعائكم يجعلني مخرج من اللي أنا فيه.